أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، من الناس من يستدل به على القوة البدنية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ ما أدري، فسروه بالقوة الإيمانية. قد يكون قوي البدن يجدع الإبل وما في خير، هو لازم المراد قوة الإيمان. شوف إيمان أبي بكر ومواقفه رضي الله عنه بتثبيت الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوة الإيمان ما في شك لها تأثير ولها ثمار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.